لكم. الله الله يا سيدنا. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واتقوا الله إن وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون من إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. والله أعلم بما كانوا يكتمون. الله الله الله. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم قلت أيديهم قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فيها. في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن نادى به هدي إلى صراط مستقيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة المائدة تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، وقدمناها لكم في أولى شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة. وحتى يحين موعد أذان الفجر مع هذه الابتهالات ومبتهلنا هذا الصباح الشيخ محمد الطوقي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا سلموا تسليما. إن الله وملائكته Yeah. محمد من أنار الكون طلعته محمد من أنار الكون طلعته وأصبح الكون مسرورا بما رأى الله زدنا أمان كده كمان الصلاة والسلام الفاتح الخاتم المختار من مضر من أيد الله الله جميل. وكان مسراه والمعراج في رجب سبحان من جعل المعراج مرقاه وكان مسراه